ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا مساكنكم لا يطمئنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال أيها الناس علمنا منطق حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم فتبسم ضاحكا أَلَّا يَسْجُدُوا ألا يسجدوا تعلوا علي قالوا نحن خير بل أنا ومن

صدق الله.